يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فإذا العبادة يعني لابد أن تثمر ثمرتها في سلوك الإنسان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تصوم وتقوم وتتصدق وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. فلا يكون حالنا كحال بعض الناس ما إن يخرج رمضان حتى يفتتح يوم العيد بالمعاصي والفسوق. وعلينا أن نكون بعد رمضان قد ازددنا عبودية لله وفهمنا حقيقة العبودية وعنينا بمقتضاها. وتمت بحمد الله هذه المجالس الرمضانية المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها فخرا لكاتبها وقارئها والمستمع إليها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. وأجزت جميع من حضر ومن سمع سواء في هذا المسجد أو عبر الشبكة بهذا الكتاب وبجميع من صح ومن يصح من المغني. إن شاء الله عندكم نسخة من الإجازة نوزعها عليك إن شاء الله، فيها مكان لكتابة اسم الإجاز، فرجاء يعني كل واحد يكتب اسمه في المكان المخصص هو مجاز من الله. فائدة الإجازة يعني؟ نعم، يعني إذن الله أن يرويها عنه إن شاء الله بحق، يعني يدرسها بعد ذلك يعني في المستقبل الله بن عدو. يقولون يعني أستفيد أكساب الكتب يعني زي أكساب الكتب، يعني هي أيضا شهادة يعني بحضور الدورة، يعني هي منها إجازة ومنها أيضا شهادة لحضور الدورة، شهادة لك أنك حضرت دورة في أحكام الصيام وفي ضحك من فضائل الأنظار وأنك سمعت شرحا. صلى الله وسلم على إن شاء الله أتوقف من أجل رمضان إن شاء الله. صلى بعد العيد بإذن الله تعالى نواصل الدروس مع كتاب الجديد ان شاء الله. ان شاء الله مع صحاب الغريب في الاختيار هناك فيه بعد العيد ان شاء الله. ويكون ايضا كل خميس في السنه. نعم. دعاء القنوت يعني ولا؟ دعاء القنوت؟ دعاء ليس الدعاء يشرع أثناء الصلاة، يعني يسمى أن يدعو المسلم وهو ساجد ويدعو بعد التشهد وقضي السلام، ويسمى الدعاء في القنوت أيضا في الركعة الأخيرة. أما ما عدا ذلك فليس هناك يعني وقت محدد يعني مسموح، وإنما تبقى مشروعية الدعاء في كل وقت، يعني من أراد أن يدعو في أي وقت ليس هناك خصوصية، يعني لا يؤمر به ولا يؤمر به، يعني في أي وقت لكن الوقت الذي يكون مسمونا له فضيلة يعني وقت السجود بعد انتهاء من التشهد وقطع السلام، وعند ان يكون يعني يستحب هذه المعركه. صلى الله عليه وسلم.